الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كلام ما زال من أول الصورة إلى هنا في الحث على المحافظة على أموال الضعفاء في المجتمع ورعايتهم، وقد كانوا هم اليتامى والنساء، فليس هذا بالسياق الجديد بدليل ما بعده من الكلام على اليتامى كما سيأتي. والآية هذه فيها تقرير لتساوي الرجال والنساء في استحقاق الميراث من والديهم وأقاربهم على النحو الذي بينه كتاب الله تعالى فيما يأتي. لا فرق بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين المال الكثير والقليل، وإنما نص على الوالدين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، إنما نص على الوالدين لأن أولى العصبة بالميت ابنه من الرجال، كما أن أولى النساء بميراثه بنته وبنت ابنه. والنصيب هو الحظ، وقوله تعالى مفروضا أي مقدرا محتما، ليس لأحد أن ينقص منه أو يزيد فيه. وفي هذه الآية إبطال لما كان عليه العرب في الجاهلية من منع النساء والأطفال من الميراث. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، القسمة هنا هي قسمة التركة المفهومة مما سبق، إذ ذكرت حظوظ الوارثين. إن من الأقارب من لا يرث لأنه محجوب حجب حرمان، أو لا يرث بالأصل كما عليه الجمهور في أولي الأرحام، وقد يحضر بعض هؤلاء القسمة قسمة التركة وهم من أهل الحاجة والضعف، ومن غيرهم كاليتامى والمساكين، فأمر الله تعالى أن يعطوا شيئا من المال، والأمر موجه إلى الوارثين يراعون بذلك شعور وعاطفة هؤلاء وحاجتهم. وقيل إن ذلك موجه أيضا إلى اليتامى في أشخاص أوصيائهم، لقد أنعم الله تعالى على الوارث بالمال من غير كد منه ولا جهد، فليجود منه بشيء على من ذكر تصفو به خواطرهم وتسلم به عليه قلوبهم من أدواء الحسد والحقد. وإذا نظر إلى هذه العلة المستنبطة وهي صفاء النفوس وسلامة القلوب، فإن هذا الأمر الرباني بالعطاء يكون مرغوبا فيه. حضر المذكورون من الأقارب القسمة أو لم يحضروا، والله أعلم. وقوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، أمر الله تعالى لمن حضر القسمة ممن ذكروا بأن يحذوا ببعض المال يوهب لهم ويعطوه، وأن يقال لهم مع ذلك قول المعروفة، كأن يقال لهم إن هذا أمر الله هو الذي قسم التركة بين الناس، وبارك الله لكم فيما أعطيتموه والله تعالى هو الرزاق. ولمال الكلمة الطيبة من أثر حميد جاء الأمر بها في هذا السياق 3 مرات. إن الكلمة الطيبة إحسان ممن لم يتمكن من الإحسان بغيرها، بل هي إحسان مستقل أيضا فليلجأ إليها، ومن جمعها في هذا المقام إلى غيرها فهو خير وأزكى. وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، الخشية هي الخوف، أي وليخف عاقبة الأمر وليقم بأحكام الله تعالى في اليتامى كما أمر. كل امرئ يخاف على أولاده لو تركهم صغارا يخاف أن يلحقهم ضيم أو ظلم، فكما لا يريد أن يحصل ذلك لأولاده فليبتعد أن يتسبب في حصول شيء من ذلك لأولاد غيره. والمقصود الفرض والتقدير، وليس المراد أن من ليس له أولاد لا يتجه إليه هذا الأمر الرباني، فإن الناس جميعا قد ركزت فيهم عاطفة البنوة ومحبة الولد والإشفاق عليه، فالطبائع السليمة تحن على الأولاد وتخشى عليهم الضياع. وليقولوا قولا سديدا، القول السديد هو القول العدل والصواب. ومن القول غير السديد في هذا المقام أن ينهى عن إعطاء اليتامى شيئا كما أمر الله تعالى، أو ينهى عن تسليمهم أموالهم متى توفرت فيهم شروط تسليم تلك الأموال. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المراد بأكل أموال اليتامى مطلق أخذها والاستيلاء عليها، فالأكل حقيقة عرفية فيما ذكر. وقوله تعالى ظلما، يأكلون أموال اليتامى ظلما قيد، يخرج ما إذا أكل الوصي شيئا منها بحكم المخالطة التي لا يريد بها التحايل على إتلافها، وهكذا إذا أكل شيئا منها نظير الاتجار فيها والقيام على خدمتها وتثميرها. إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي يأكلون ما يؤدي بهم إلى دخول النار جزاء ظلمهم وعدوانهم، أو أنهم يأكلون ما هو مثل النار في ضررها. واللحم الذي ينبت من سحت النار أولى به، وقد لا يشعر الإنسان بهذا الضرر بأكل أموال اليتامى بالباطل. يدل على هذا المعنى الأخير قول الله تعالى وسيصلون سعيرا، فذكر جزاءهم في الدنيا المعجل وجزاءهم في الآخرة المؤجل، وهو مقاساتهم حر النار، يقال صلي النار يصلاها وأصلي النار، وقد قرئ وسيصلون سعيرا في قراءة وسيصلون سعيرا أي يحرقون بالنار، والسعير النار المسعرة أي الملتهبة. ثم قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقد جمع الله تعالى أحكام الميراث في 3 آيات من هذه السورة سورة النساء. هاتان الآيتان أعني إلى قوله تعالى والله عليم حليم، والآية الأخيرة منها، وفيها في هذه الآيات 3 جميعا بيان لما أجمل في قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقد سبق أن العرب لم يكونوا يورثون النساء ولا الصغار، وكانوا يورثون بالتبني والحلف والعهد، فلما جاء الإسلام شرع التوارث بالهجرة والمؤاخاة، ثم استقر الأمر على التوارث بالنسب والنكاح والولاء. قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أي يعهد إليكم ويأمركم في شأن أولادكم، وكلمة الولد تشمل الذكور والإناث في اللغة، ابتدأ بهم لأنهم أقرب الناس إلى الميت، فإنهم لا يسقطون من الميراث بحال، وقد يسقطون غيرهم. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الموصى به، وهذه قاعدة عامة في الميراث، وإن كانت قد جاءت في خصوص الأولاد فإنها تطبق مع ابن الميت وبنته إن اجتمعا، وكذلك بين إخوته وأخواته الأشقاء أو لأب، وكذا بين ابن ابنه وبنت ابنه إن اجتمعا، بل وبين الأب والأم إن اجتمعا في بعض الصور عند جمهور العلماء. وهذه القاعدة، قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، منظور فيها إلى ما على الرجل من تكاليف الإنفاق على نفسه وعلى من تحت مسؤوليته من الأولاد والأزواج والأبوين عند الاقتضاء، بخلاف المرأة فإن نفقتها إما أن تكون على زوجها إن كانت في عصمته، أو على والدها، أو على غيرهما، فتأخذ نصف ما يأخذه الرجل لهذا السبب، وتكون بذلك قد أخذت أكثر مما أخذ إذا نظر إلى ما عليه من التكاليف والالتزامات. وأنت تلاحظ أيها المؤمن أن الله تعالى جعل نصيب الأنثى هو الأصل ليقرره ولينقل الناس مما ألفوه واعتادوه من عدم توريث المرأة، فجعل نصيبها هو الأصل وقد كان مهدرا، وجعل نصيب الذكر مثليه ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر. والمقصود أنه إن اجتمع بنو الميت وبناته أو بنو بنيه وبنات بنيه فإنهم يقتسمون التركة على تلك القاعدة، إما ابتداء ورأسا، وإما بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. وإن انفرد الذكور كانوا عاصبين يأخذون ما فضل عن أصحاب الفروض، أما إن كان الأولاد إناثا فحسب، فقد بيّن الله تعالى الحكم في هذا السياق بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، أي إن كان الأولاد نساء أكثر من اثنتين فإنهن يأخذن ثلثي التركة، تركة والدهم أبهم أو أمهم، يشمل ذلك البنت وبنت الابن عند فقد البنت. وقد دل الدليل على أن حكم الاثنتين حكم ما زاد عليهما، فإن الآية إنما دلت على ما زاد على الاثنتين، ودلت السنة وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أمر أن تعطى ابنتا سعد بن الربيع الثلثين من تركة أبيهما، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر. كما دل على هذا الحكم وهو أن البنتين تعطيان الثلثين، دل على ذلك أن الأختين تعطيانه كما سيأتي في آخر هذه الصورة. والقياس هنا أولوي لأن البنت أولى في الميراث من الأخت. وقول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، أي إن كان الوارثون من أولادكم بنتا واحدة فإنها تأخذ نصف ما تركتم، هذا حكم البنت وبنت الابن. ثم بين الله تعالى ميراث الأبوين فقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي أن كلا من الآب والأم يأخذ السدس من تركة ولدهما متى كان له ولد، ذكرا كان الولد وأنثى. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فالأم تأخذ ثلث تركة ولدها إذا لم يكن له ولد وكان الوارثون أبويه فقط، يتأخذ الأم الثلث ويأخذ الأب الثلثين، فتقام هنا أيضا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد استثنى جمهور العلماء من هذا صورتين تأخذ الأم فيهما ثلث الباقي، أي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم كالزوج والزوجة، تحقيقا لتلك القاعدة حتى لا تأخذ الأم أكثر من الأب، وذلك فيما إذا ترك الميت زوجة وأبوين أو تركت المتوفاة زوجا وأبوين، فيعطى للزوج أو الزوجة نصيبهما وتأخذ الأم الثلث من الباقي ويأخذ الأب ما بقي، هذا ما عليه غالب أهل العلم تحقيقا لتلك القاعدة. ثم قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، فإن أمه تأخذ السدس، إذا كان له اثنان من الإخوة فأكثر تأخذ الأم السدس، فيحجبونها حجب نقصان من الثلث إليه ويرثونهم المال. فإن كان معهم أب، إن كان مع الإخوة الذين حجبوا الأم من الثلث إلى السدس أب، إن كان معهم أب حجبوا الأم حجب نقصان ولم يرثوا شيئا لأن الأب مقدم عليهم في التعصيب. وقد رأى بعض أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون ذلك السدس الذي حجبوا الأم عنه، وقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي أن هذا الحكم الذي بينه الله لكم إنما يطبق ويقام وتعطى هذه الفرائض على النحو الذي بينه الله لكم، إنما يكون هذا بعد رد الديون التي على الميت وبعد تنفيذ وصاياه التي أوصى بها، وإنما تنفذ الوصايا إذا كانت لغير الوارث إلا أن يرضى بها الورثة، وكانت مشروعة، وكانت في حدود الثلث. والدين مقدم على الوصية، يبتدأ به في الإخراج لأنه لازم، أما الوصية فتبرع، وإنما قدمت في الذكر للاهتمام بها والدعوة إلى عدم التفريط فيها ولكونها شاقة على النفوس. والله ولي التوفيق. السلام عليكم.